وأما ما يتعلق بالاستغفار فهذا كان يكون في حياته لا بعد وفاته. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث، صدقة الجهادية أو عبد ولد أمه أولا يصال هي الأولى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه عليه الصلاة والسلام، هذا لا شيء خاص فيما يتعلق بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه وعليها. وقال عليه الصلاة والسلام: أشفع علي الصلاة يوم الجمعة فإن صلاة ما رسل عليه، إن جرت تعرض عليه وقالت حرمت بليت، قال: إن الله حرم أن تكون أسهل الأنبياء. هذا خاص بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. اللفظ الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام، هذا خير خاص بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من أو من ظلم نفسه ليتوب عند القبر وليستغفر عند القبر فهذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يأتي فيسأله استفاءه أو يسأله شفاء المريض أو كذا أو كذا ويسأله يدعو له، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رسول الله، يقول الرجل: يا رسول الله اشفع لي أنا، فغفر الله لي، اشفع لي أو يشفي الله مريضي، أن يرد غائبي، أن يعطيني كذا وكذا. وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور، لأنهم أحياء، فإن المؤمن يأتون آدم ليشفع لهم حتى يقضى بينهم ويعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يحيل نوح إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيل إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيله موسى إلى عيسى فيعتذر عليه الصلاة والسلام، ثم يحيله عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا، يتقدم ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه من حمد عظيما، ثم يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، لأنه حي قائم موجود. أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة ولا يسأل أن يستغفر في الناس ولا يسأل شفاء المريض ولا فرد الغائب ولا غير ذلك ولا غير ذلك من الأمور. وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا في هذه الأمور، بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول الشيخ عبد العزيز رجل سؤال أيضا: نعم فلا وربك، أي نعم كذلك قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يعني ما فيما بينهم، الآية على ظاهرها. طيب، يعني لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فدعام جميع الشؤون. ولهذا قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس، يعني المسلمون، حتى يحكموك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يحكموا سنة بعد وفاته، يحكموا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون تحكيم سنة مع القرآن العظيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما تنازعوا فيه. هذا هو الواجب عليهم، أن يحكموا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد وفاته سنته التي يشرح القرآن ويفسر القرآن والدالة على معانيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجب أن تنشرح صدورهم وأن لا يبقى في صدورهم حرج من قضاء من حكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا رد فيه، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرج. بل يسلم المؤمن الناس تسليما كاملا راضيا بحكم الله مطمئنا اليه هذا هو الواجب على جميع المسلمين في ما تجرى بينهم من الدعاوى والخصومات، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو بالطلاق أو بغيرها من شؤونه. نعم، جزاكم الله خيرا. الإيمان هنا شيخ عبد العزيز قال وربك لا يؤمنون، الإيمان هل هو الكامل يعني كمال الإيمان أو الإيمان مطلقا؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان، الإيمان أصل الإيمان بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها. أيوة. والإيمان بأنها الحكم بين الناس. نعم. لا بد من هذا، فمن زعم أن هناك شيئا يحكم بغير ذلك وأنه يجوز يتحكم الناس سواء بالآباء والأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية، من زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتهي عنه يكون أكبر. وإذا رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل لا يجب تحكيمه، أو يرى أن القانون أفضل أو يرى أن القانون مساوي لحكم الله، كل هذا ردها المسلم. وهي ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، هذا ردة أيضا ولو قال إن الشرع أفضل. الثانية أن يقول الشرع والقانون سواء ولا فرق، هذا ردة أيضا. والحال الثالثة أن يقول القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أردأ الثلاثة وأقبحها وكفر أيضا وردة على الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم الشرع وأن لا يجب تحكيم القوانين ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو ما أشبه ذلك من الأسباب ويعلم أنه ظالم ومخفي وخالف للشرع، فهذا يكون نفي الإيمان بحقه، نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، لأنه مؤمن يسلم بأن حق الله حق وأنه عاصي بعمله، ولكنه حمله حب المال حتى حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب العداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لمحبة المحكوم له وقرابته ونحو ذلك، فيكون هذا منكرا عظيما وكبيرة عظيمة ونوعا من الكفر، لكن مثل ما قال ابن عباس كفر دون قيد وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهكذا قال مجاهد وجماعة قالوا إن الحكم في هذا كفر أكبر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر، لأنه مؤمن بحكم الله مقتنع به يعلم أنه الحق وأن ما حكم به حكم باطل وأنه عاص لله، فلهذا صار بذلك ناقص الإيمان وضعيف الإيمان ونفي الإيمان عنه نفيا للإيمان الواجب الكامل لا نفيا لأصله الذي يجعله مرتدا، وهذا هو الحق الذي عليه جمهور العلماء لا. بارك الله فيكم. الواقع الشيخ عبد العزيز هذه القضية لها أهميتها ولا سيما عند المسلم الذي يحس بأن لأخيه المسلم عليه حقا، يبدو لي أنه في حاجة إلى مزيد من الطرح وفي حاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما أن هناك أناسا يعتقدون أنهم من المؤمنين ويعتقدون أنهم من المسلمين والشريعة لا تجد طريقها في التحكيم بينهم. هذا لا شك أنه من المنكرات العظيمة، وهذا وقع في دول كثيرة الآن منتسبة للإسلام، فهي بهذا العمل إذا كانت ترى أن حكم القانون أفضل وأولى أو أنه مساو لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به، هذا كفر أكبر رد على الإسلام بإجماع المسلمين، لا نزاع في هذا، وإنما الكلام فيما إذا كانوا يعلمون أنهم مخطئون. أيوة. وأنهم عاصون بهذا الأمر. أيوة. ولكن فعلوه لهوى أو لإرضاء بعض الشعب. أيوة. أو لأسباب أخرى فعلوه لا يعتقدون حل ما فعلوا. أيوة. بل يعلمون أنهم عاصون فيما فعلوا، ولكن فعلوه كما يفعل القاضي لأهل الرشوة أو حكم لقريبه على غير قريبه ويعلم أنه عاصي وأنه خالف حكم الله، فإنه لا يرتد بذلك بل يكون عاصيا وقد أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم ورزقا دون رزق، وهذا معنى كان مستمر في هذا المعنى بأسوأ.

هل يرضى مسلم ان يكون موصولا بهذا الوصف؟ واي شيء يرجى من وراء فضائل البشر واعضائهم وعوائدهم التي تردوا عليها في شرع الله الكفايه والغنى والمقنع في كل شيء. فالواجب على كل حاكم سواء كان ملكا او رئيس الجمهوريه او باي أي اسم سمي او اميرا، الواجب عليه ان يحكم شرع الله وان يلزم من لديه بذلك من الشعب بالتحاكم الى شرع الله، وان ينصب القضاه وان يهيئ لهم ما يعينهم على ذلك، وان يوجد من الاسباب ما يحصل به وجود القضاه العارفون بشرع الله عز وجل. فلا بد من ايجاد الدراسه الكافيه في العلوم الشرعيه في الجامعات وغير الجامعات والمساجد. ليس من شرط التعلم ان يكون هناك جامعه، بل في اي مكان في مسجد او مدرسه او جامعه لا بد من ايجاد من يتعلم علوم الشريعه حتى يصلح بان يكون قاضيا يحكم بين الناس. ولا يجوز ابدا ان يخبر الناس بقوانين وضعيه التي وضعها الرجال في ارائهم، يجب ان يسلك الحكم الى شرع الله ويخالف هذا الحكم من شرع الله بين عباد الله. نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق منه. اللهم امين. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بهذا التوجيه الصادق الناصح الأمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجد هذا التوجيه آذانا صاغية مؤمنة تجعل له الطريق إلى العمل والتنفيذ. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.